صاحب اللي بعد في نص الطريق واللي جرى مجري كفت عالكلام مجري بس ما فيش عيد جري اللي يحب النبي يا اخوان مسافر من بلد سيف الأحباب يا ربي أرجع أشوف ولدي بالغرة مازال يا ربي هل اللي حال استرها يا ستار يا ربي هل اللي حال استرها يا ستار بالغرة صعبة يا حبيبي مرار المرار وطني حبيبي راجع لك بإذن الله ومع السلامة يا صاحبي في رعاية الله صباح سنين في الغربة شرف المرار أجيبهم أنا من هنا يروحوا في الدخان يا طير يا مسافر عن بلدك ربك ستار يا طير يا مسافر عن بلدك ربك ستار ارجع لي بلدك يا حبيبي بالعيشة مرار هاي والله بالعيشة مرار تسلم محبة الأصوات اللي بها بلدك